بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. طيب تفضل. شفنا انت قلتلي الخمر منصوص عليه فلذلك ما يعني ما يستخدم في العلاج. نعم منصوص على يعني عارض قياس الخمر عارض استخدام المصلحة الملائمة في اعتبار الخمر دواء عارض نصا او في جواز التداوي بالخمر عارض نصا. طب شفنا كذلك بقيت محرما ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم فلهذا لا يجوز ان تتداوي بمحرم هذا خلاف الجماهير. لا ليس خلاف الجماهير يعني الجماهير على عدم جواز التداوي بمحرم الا الشافعيه. والشافعيه رفضوا هذا ردوا فكرة الجواز التداوي بمحرم أو قالوا بجواز التداوي بمحرم نتيجة لنص ثاني عارض عندهم هذا النص. ما هو النص الثاني؟ النص الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أبوال الإبل وعندهم أن أبوال الإبل نجسة ولا يجوز شرب النجس بالإجماع، فقالوا إذن جاز التداوي بها لهذا الإيه؟ لهذا السبب. أما من يرى أن أبوال الإبل ليست نجسة فليس لا يوجد عنده إشكال، وهم الإيش؟ المالكية والحنابلة. والحنفية إيش يسووا؟ الحنفية يقولوا إن هذا استثناء، الأصل أنه لا تتداوى بمحرم، استثنيت أبوال الإبل بنص هيك فيما أذكر. يعني رأي الحنفية أنا محرره في هذه النقطة بالذات، لكن هو على كلامهم أن في هذا لا يوجد إيه النص، هذا خصص عموم عدم جواز التداوي بمحرم على أبوال الإبل، لو هم اللي من يرى منهم أن أبوال الإبل نجسة. تمام؟ طيب لكن هو الكل يعني ملتزمين بهذا لم يجعل، وإحنا ذكرنا هذا كثيرا، قلنا حتى ابن القيم يقول أنك إذا تناولت محرما وشفيت منه فهذا دليل على خلل فيك، راجع قلبك وراجع نفسك. هو حنبلي لا هو مو بيحكي من وجهة نظر حنبلية، هو بيحكي من وجهة نظر الرقائق، فبيقول ان هو لا يجوز التداوي بمحرم. هذا راي الجمهور مو رايه فقط. تمام راي الجمهور هو يقول لا يجوز التداوي بمحرم. طبعا هذا الراي لا يعجب شركات صناعه الادويه، لكن في شركات في صناعه الادويه اظن فارمكو هاي شركه سعوديه تلتزم بهذا النص فتسعى الا تجعل محرما في الايه في الادويه. تدخل في مساله بقى ثانيه بعد هذا، هل يظل النجاسة بعد تحولها نجاسة أم لا تظل؟ يعني النجاسة إذا تحولت هل بالاستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ الجمهور أنها لا تطهر فتظل محرما. تمام؟ والحنفية ورأي عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام أنها تطهر. فلهذا ايش يقولون؟ ايش تيجي بقى تلاقي مثلا احيانا يضعوا دهن خنزير مثلا، لكن دهن خنزير متحول يضعه في الادويه، احيانا ممكن يضع دهن خنزير، لكن دهن خنزير ايش؟ متحول، جيد متحول يعني تم معالجته كيميائيا حتى خرج عن كونه دهن خنزير. فالجمهور يقول ايضا لا يجوز ايه؟ التداوي به. ورواية عند الحنفية ورواية عند أو رأي الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يجوز في هذه الحالة لأنه صار طاهرا. وضحت؟ أما لو ظل على حالته فالجمهور على أنه لا يجوز إلا ما روي عند الشافعي أو إلا ما قيل عند الشافعي. طيب نحن في الفصل الخامس في أصول وضوابط السياسة الشرعية. في الفصل الخامس هذا سنتحدث عن أقوال الفقهاء أو من الفقهاء الذين يعتبرون المصالح المعتبرة أصل من أصول الشريعة. في الأبواب المقدمات السابقة تحدثنا على أن المصلحة معتبرة في الشريعة، صح؟ المصلحة معتبرة في الشريعة، في مصالح دل عليها القرآن وفي مصالح دل عليها السنة، في مصالح دل عليها القياس، في مصالح دل عليها الإجماع، جيد؟ وكل ما شرعه الشرع فهو إيه؟ فهو مصلحة. نحن نتحدث عن مصالح لم ترد لا في كتاب، لم يرد على عينها نص لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع ولا في قياس قريب. فهل هذه الطريقة وهي طريقة القياس البعيد أو القياس الملائم أو القياس بالعلة الملائمة اللي هي جنس العلة في عين الحكم أو جنس العلة في جنس الحكم، هل هذه يعتبرها الفقهاء أم لا يعتبرونها؟ طبعا من البداية نعرف أن الظاهرية لا يعتبرونها، ومن يقترب من الظاهرية مثل الشوكاني أيضا لا إيه؟ لا يعتبرها، هو أصلا الظاهرية ما عنده القياس القريب كرمال يكون عنده القياس الإيش؟ البعيد، وإن كان أحيانا يرى هذا، يعني مسألة أن الضرورات تبيح المحظورات هذا نوع من القياس البعيد، فأحيانا هو يعتبر هذا، ولكن كما قلنا قياس عيني في عين لا يسمي هذا إيه؟ قياسا. جيد، يقول أن هذا عموم النص أو إعمال عمومات النصوص إلى آخر ذلك من الأمور. طيب، طبعا إحنا قلنا أن سنعتمد تسمية المصلحة الملائمة حتى نبتعد عن كلمة المصلحة المرسلة التي تثير، يعني هي كلمة مجملة، بعض أهل العلم يفسر المصلحة المرسلة اللي هي الغريبة اللي هي قلنا أن هي غير موجودة أصلا، ولو موجودة لا نعتد بها، وبعضهم يفسرها تفسير آخر، فقلنا في النهاية يعني يفسرها تفسير الملائمة، فقلنا سنعتمد أنها هي المصلحة الملائمة. ثم عندما نشرح نتحدث عن أقوال أهل العلم سنبين هذا بإذن الله. طيب، أيضا يقولون سبق وأشرنا، فإن حديثنا عن المصلحة الشرعية ومعنى الشرعية أي التي قدرها وقررها الشارع الحكيم، ولو خالف ظاهرا ما يقدره البشر أو بعضهم، وهو فارق مهم جدا بين بعض المتحدثين في المصلحة والسياسة الشرعية الذين يقولون عبارة مغرقة في التلبيس، وهي حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. دي ناس هيك بتقول حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. في ناس تقول بعبارة أدق، أهل الشريعة يقولون حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد. حيثما وجد الشرع وجدت الإيه؟ المصلحة حتى لو لم ندركها. أما العبارة الأخرى قريبة من فكر المعتزلة، يقولون حيثما وجدت المصلحة فهذا هو الإيه؟ هو الشرع. أي مصلحة تقصد؟ لو يقصد المصلحة اللي هي رعاها الشرع، التي هي رعاها الشرع، يبقى كلامه مقبول، نمرر هذه العبارة. لكن هو في الغالب بهذه الطريقة يقصد أنه مصلحة، المصلحة التي يقدرها الإيه؟ العقل، دون رعاية للشرع. فالعبارة أدق هي حيثما وجد الشرع فثمت مصلحة العباد، أو فثم مصلحة العباد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول رائع جدا. طبعا نحن نأخذ، أنا أهتم ببث الضوابط وسط الكتاب كثيرا، لأن هذا الباب كما قلنا باب يفتح باب شر كثير لو لم يتم ضبطه، باب مهم جدا وفيه خير كثير، ولكن فيه شر كبير أيضا إذا لم يضبط هذا الباب. يقول شيخ الإسلام، والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، لا توجد مصلحة إلا ودلتنا عليها الشريعة، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هو أهم شيء أن احنا ندخل الجنة، أصلا كل ما نفعله في حياتنا حتى ندخل الجنة، فلا يوجد شيء يقرب من الجنة أو من الوسائل التي تقرب إلى الجنة إلا دلتنا عليه الإيه؟ الشريعة، إما بعينه أو بقياس قريب أو بقياس بعيد. جيد. وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد بها فأحد أمرين لازم له. طيب، أحيانا العقل بيقدر شيء يقول هذه مصلحة، وهذه المصلحة لم ترد في الشرع. جيد، فلا يوجد إلا احتمالين فقط. تمام، لا يوجد إلا احتمالان. الاحتمال الأول كما يقول شيخ الإسلام، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، إما في دليل دل على هذا، كما قلنا أبو حنيفة وضع كثير من الإيه؟ من الأحكام قبل أن تصل كثير من النصوص. طبعا هو وضعها اعتمادا على العمومات، لكن حتى لما وضعها وأتت النصوص أتت موافقة لما إيه؟ لما وضعه. أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، أو هي في الحقيقة ليست مصلحة وأنت تظن أنها مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. ركزوا في كلمة غالبة، يعني نادر جدا ما تجد مصلحة محضة، أو تجد شر محض، الخير المحض اللي هو ليس فيه شر هذا في الجنة، نادر ما تجده في الإيه؟ في الدنيا. والشر المحض الذي ليس فيه خير أيضا هذا إيه؟ نادر جدا. أما الغالب تختلط المصالح مع المفاسد، فحيث غلبت المصلحة فهذا هو الشرع. أنه مصلحة؟ أي مصلحة؟ التي قدرها الشرع ودلنا عليها الشرع، مو المصلحة التي نقدرها بعقولنا. طيب، وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا، انتبهوا، وليس في الدنيا فقط، ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك، حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا، وليس كذلك. ممكن واحد يبتدع شيء في العقيدة ويظن أن هذا مصلحة، كما يقول مثلا أهل التشبيه، أهل التأويل، يقولون نحن لو لم نؤول الصفات سيجعل هذا العوام، هيك يقولون نصا، سيجعل هذا العوام يشبهون، فبالتالي نحن نؤول حتى نمنع مفسدة التشبيه عن الإيش؟ عن العوام. هذه مصلحة، مصلحة في الدين، في الدين، ولكنها في مقابل نص يكون متأكد لدينا، خصوصا نحن نرى أن الأحكام معللة، يتأكد لدينا أن هذه مصلحة ملغاة وأن المفسدة المترتبة عليها أكثر من الإيه؟ من المصلحة. جيد، أنت أولت فأنت نفيت الصفات عن الله عز وجل، فأن تنفي هذه الصفات، هذه مفاسد في الآخرة ومفاسد في إيمان العبد في الدنيا أكثر من المصلحة التي تتوهمها من درء التشبيه عن إيه؟ عن الله عز وجل. وضحت الفكرة؟ نفس الشيء أهل التصوف يقول لك: يا أخي أنا لو قلت لا إله إلا الله، جيد، هذا ذكر مشروع موجود، جيد، لكن إيش لو حصل وقتلت أو مت عند كلمة لا، عند كلمة لا إله، جيت وأنا بقول لا إله رحت مت، هيك بيقولوا، هيك بيبرروها عن جد، يقول قلت لا إله رحت مت، تمام، هموت على الكفر هيك، فبدل ما هيك خليها إيش؟ إلا الله إلا الله إلا الله، تمام، فظل يقولوا إلا الله إلا الله إلا الله وهو مضمر الإيه؟ الباقي. ثم قال: طيب افرض أنا مت عند إلا، هموت على إلا، أنا بدي أموت فخلاص أقول الله الله الله الله الله، جيد، ثم طيب برضو الله الله الله طويلة شوية هيك وأنا بدي أكتر الإيه؟ الذكر، فأقول هو هو هو هو هو، جيد، أو افرض وقفت عند ال، خلاص خليها هو تبقى قصيرة، وإيه، ولو مت هموت على هو، هموت فين؟ ما هو كأنها كلمة إيش؟ كلمة واحدة، فهيك هيك عن جد، جيد، هو إيش بيبحث عن؟ ما الذي يبحث عنه؟ الخير. ها، ما الذي يبحث عنه؟ يبحث عن المصلحة، جيد، يبحث عن الإيش؟ عن المصلحة، دينية ولا دنيوية؟ دينية، جيد، ولكن هو توهم أن هذه إيه؟ مصلحة، وهي فيها مفسدة أشد. إيش المفسدة اللي أشد؟ أنه بدل ما كان بيقول لا إله إلا الله، وهي الكلمة الإيه؟ الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، جيد، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تمام، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أصبح إيش؟ يقول كلمة إيه؟ هو هو هو هو، كلمة مبتدعة لا تفيده في شيء، جيد، ولا يأخذ إيه؟ حسنات عليها، إلا اللهم إلا إن أخذ بالنية الصالحة يعني، جيد، ويأخذ ذنوب لأنه ابتدع ذكر ليس من إيه، خلاص ظل ما بيقول أذكار النهار، ما يقول يعني لو كان بيصلي هيقول هو بإيه؟ وهو بيصلي، الناس بقى الأسقاط منهم الصلاة اللي عملوا كما عملوا، نسأل الله العافية. وأهل الرأي اللي هم بيعرضوا السنن بالرأي، هيك يقصد شيخ الإسلام، وأهل الملك إن هو يقول مثلا: يا أخي الحد هذا الناس ما ماشي معاها هذا الحد، أو إن لو الناس أسلمت كما قيل لعمر بن عبد العزيز: لو أسقطنا الجزية عمن أسلم سيفرغ بيت المال، والناس صارت تسرع هيك في الإسلام كرمال تسقط عنها الإيه؟ الجزية، فإيش رأيك تستمر الجزية؟ هو بده يكمل بيت المال لصالح من؟ لصالح المسلمين ولصالح الجهاد، فهذا رأي فاسد، هو ظن أنه مصلحة وهو عارض إيه؟ عارض نصا، جيد؟ لو كانت مصلحة كان سيارد في الشريعة، بس هو بده يبحث كويس ما يدل على أنها مشروعة، فهمتوا شباب؟ أبو حنيفة هو كان عنده من أدلة الشريعة العامة ما يدل على مشروعية ما يفعل، جيد، مو تقول ان ابو حنيفه هو اخترع يعني الاحكام، لكن علم الادله العامه، واجت يعني مثلا احنا نعرف انه لا الغرر ممنوع في البيوع، صح، ممكن ما تلاقي في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، لكن ممكن من اكثر من حديث نستنبط ان الغرر منهي ايه، منهي عنه. طيب ما وصلنا حديث النهي عن بيع الحصاة، واحد يرمي مثلا حصاة على ارض ومطرح ما توصل ايش يقيسوا هذه الارض، او يرمي على ثوب على حسب ما ايه تفسير بيع الحصاة. لو ما وصلنا لحالنا بنعرف ان هذا ممنوع. من وين؟ من الادله العامه اللي دلت في الشريعه على منع الايه، على منع الغرر. بل حتى إذا لم يرد المنع من الغرر في الشريعة، نحن نعرف أن الشرع أتى بحفظ المال، والغرر من الأمور التي تذهب المال، فالحلنا أيضا هنعرف هذا. لكن الأحكام الجزئية تثبت الأحكام الكلية، وتؤكد لما يحصل اختلافات أن هذا هو الرأي الإيه؟ الصواب. طيب حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا، وليس كذلك. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء، كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. بأن الواحد يكون على حذر، لابد أن يلاقي أصل شرعي يضع تحته ما يجده من إيه؟ من أحكام، وبعدما يستفرغ الوسع في البحث بعد ذلك يبحث عن استخدام المصالح الملائمة. يعني أنت إذا لجأت إلى استخدام المصالح الملائمة قبل ذلك القياس دون أن تبحث في النص والإيه في الكتاب والسنة، صرت مخطئا في الغالب. ستخطئ، ممكن تصل الكلام صحيح جيد، لكن في الغالب إيه ستخطئ. الأصل أن أنت تبحث تستقرئ هذا ثم تبحث في هذه الإيه مصادر. يقول الشاطبي إن المصالح التي تقوم بها أحوال العباد العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو. يبقى اللي بيخفى أكثر مما يبدو، فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربو في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها. يبقى أنت بتظن أن هذه مصلحة، وتظن أن هي بتأتي بنتيجة، لكن في النهاية ممكن ما تجيب لك إيه؟ تجيب لك مفسدة أشد. مثل مثلا أن شخص يقول أن أنا أحكم أو أجعل أدخل في لعبة الديمقراطية مثلا من أجل أن أصل في النهاية إلى تحكيم الشريعة، وهذا الكلام مناقض لأدلة كثيرة من الشرع، لكن هو يقول هذه ضرورة وما إلى ذلك. بعد فترة، وهذا رأيته بعيني، صار الناس تعتقد أن الديمقراطية صواب، تعتقد أن الديمقراطية صواب. هذا فساد في دينهم لا يقوم أمامه ما تتوهمه من مصالح ستتحصل عليها من وجودك مثلا في البرلمان. هو يقول أنا موجود في البرلمان أخفف مفاسد، أسمح بالدعوة، أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا. أنت تظن هذا، لكن في النهاية ستجد مفسدة تربو على هذا في دين الناس. انت بتجيب بتقول انا بدي مصلحه للدين، بدي افتح مجال للدعوه. انت بتقول انا بدي مصلحه للدين حتى افتح مجال للدعوه، لكن في النهايه قد تجد ايه مفاسد تربو او تزيد في اضلال الايه اضلال الناس، كما فعل الشيخ حسن البنا رحمه الله حينما ترشح للانتخابات. لما ترشح كان هو اول، يعني يعتبر اول من فعل هذه الفعله في 1942. لما فعل هذا الامر ايش حصل؟ صار هو حدث مرة راحوا ضغطوا عليه، قال طيب أنا سأترك الانتخابات مقابل تغلقوا بيوت الدعارة. كان بيوت الدعارة في مصر يرخص بها، فأنا سأترك مقابل أن تغلقوا بيوت الدعارة ومقابل أن تسمحوا بالدعوة أكثر. ففعلا أغلقوا بيوت الدعارة، صدر قانون في مصر يحرم بيوت الإيه؟ أو يحرم القانون بيوت الدعارة جيد؟ وصدر أيضا قرار يعني أو صدر سماحية من الدولة بإيه؟ بالدعوة. هذه مصالح ولا منع مصالح؟ مصالح. مصالح في الدين؟ لا. منع بيوت الدعارة مصلحة في الإيه؟ ركزوا، مصلحة في حفظ النسل، مصلحة في حفظ النسل، وحفظ النسل من الدين جيد. أما السماح بالدعوة هي مصلحة في الدين فعلا. لكن ما هي المفاسد التي جرتها هذه الفعلة رحمه الله؟ يعني هو متأول، نعذره بهذا، لكن إيش المفاسد؟ نحن نرى الأمر، إيش المفاسد التي حدثت بعد ذلك؟ صارت هذه سنة متبعة، وصار توجهات جماعات كاملة على هذه الطريق، وفعله من؟ حسن البنا. فصار الناس بعد ذلك يعتقدون أن الديمقراطية بصورتها الشركية جائزة. هيك الناس تقول إذا اختار الناس شيوعيين ما في إشكال، إذا اختار الناس كذا هو الأصل اختيار الإيش؟ الأصل اختيار الناس، لكن نحن نحب أن الناس تختار الإسلام. وضحت المفاسد الكبيرة التي جرها هذا الأمر؟ طيب. طيب يقول أيضا الشاطبي إن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله، وهذا المعنى إذا ثبت هذه غاية الشريعة، أن تخرج المكلف من داعية الهوى حتى يكون عبدا لله عز وجل. وضع هذه في ذهنك، لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها. يا أخي أنا ما مرتاح للحكم هاي، هشوف مذهب تاني. لا، هي الشريعة مو موضوعة حتى يكون إيه؟ تكون على هواك. الشريعة موضوعة حتى تخرجك من هواك، تمام؟ العجلة كيف كانت وقد قال ربنا سبحانه على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن أمثلة ذلك الجهاد، قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، جيد، ومع ذلك هو مكتوب علينا ومفروض علينا. يقول الشاطبي أيضا إذا تعاضد العقل والنقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا. يبقى نقول هذه دل عليها العقل والشرع، جيد، ما عندنا إشكال أن نقول هذه العبارة، بشرط أن يكون الشرع هو إيه؟ هو الأساس والعقل تابع له. طيب في مسألة العقل ما نستوعبها، يبقى هنعمل الايه؟ الشرع، تمام؟ ويتأخر العقل فيكون تابعا فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. ويضع الشاطبي قاعدة مهمة جدا في التعامل مع المصالح، وهي المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة، كما قال الغزالي قبل لما نقلنا قوله، قال إن المصالح هي المصالح التي اعتبرها الشرع وليس ما يعتبرها الإيه؟ الناس. إيش المصالح اللي اعتبرها الشرع؟ من حيث تقام الحياة الدنيا لمصلحة الآخرة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت هدفك في الحياة، وهدف المفروض يكون هدف جميع الخلق في الحياة، أن يدخلوا الجنة، فكل ما تفعله في الدنيا هو سعي منك إلى أن تدخل الجنة، هيك الطريقة الصحيحة في الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لابد أن تضع هذا، احنا تحكينا عنها في دولة القرآن، لكن ضروري نعيد على هذا المعنى وتذكر نفسك به وتذكر غيرك به، إن حياتك كلها هدفها أن تدخل الجنة، وهدفك من سياسة الناس أن تدخلهم الجنة، هذا هدف الحاكم، أن يجعل الناس يدخلون الجنة، مو هدفه أن يجعل الناس يعيشوا عيشة مرتاحة. لا، هو حتى لما حدثنا عن المصالح الخمسة قلنا أن المصالح الخمسة الشرع أتى بحفظ الإيه؟ بحفظ المصالح الخمسة، تمام؟ طيب الضروريات الخمسة، حفظ الضروريات الخمسة هذه، جيد، في إطار ماذا؟ كما قال الشاطبي وغيره، في إطار أن تقام الحياة الدنيا من أجل إيه؟ الحياة الآخرة. فأنا أحافظ على النفس لأن الله أمر بهذا، ولأن النفس هي التي تقيم الدين، جيد، وأحافظ على المال لنفس الشيء، وأحافظ على النسل لنفس الشيء، وأحافظ على العقل لنفس الإيه؟ لنفس الشيء. وضحت هذه المسألة؟ طيب بعد هذه التوطئة نتعرض لرأي فقهاء المذاهب الأربعة في اعتبار المصالح الملائمة مصدرا من مصادر التشريع. يقول ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد شافعي ومالكي، كان شافعي ثم صار ايه؟ مالكيا، واحيانا يعني هم مختلفين، ففي كلام ان هو يعني اتقن المذهبين، تمام. يقول الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، اي المصالح الملائمة، تحدث عن المصالح الملائمة، يقول لا شك ان مالك كان له ترجيح على ايه؟ على غيره. ويليه أحمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة. يعني يقول أكثر فقهاء الأربعة أخذا بالمصالح الملائمة اللي هي البعض بيسميها مرسلة هو الإمام مالك ثم الإمام أحمد، وهذه مفاجأة لمن يقول إن الإمام أحمد لا يأخذ بالمصالح الملائمة أو المصالح المرسلة، وهذا خطأ سنبينه كثيرا أثناء الحديث في الكتاب، إن رمي الحنابلة أنهم لا يأخذون بهذا هذا إيه؟ هذا خطأ كبير، بل صحيح أنهم أكثر من يأخذ به بعد المالكية، جيد؟ ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره، يقول ولا يكاد يخلو فقيه من اعتبار هذا في الجملة، ولكن لهذين ترجيحا في الاستعمال لهما على غيرهما. وابن دقيق العيد فقيه شافعي ومالكي أيضا. وقال القرافي المالكي، طبعا هذا حتى نقول شافعي ومالكي كلامه في مذهبه معروف، وكلامه لما يقول على مذهب أحمد هكذا يبقى هو حتى يقول إن هو أقوى من مذهب الشافعي في الأخذ بهذا الإيه؟ بالمصالح المرسلة. وقال القرافي المالكي هي عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار. يفرقون جيد ويقيسون، يقيسون ويفرقون في المناسبات ولا يطالبون في المناسبات، يعني في الأشياء المناسبة، ولا يطلبون شاهد. ما يطلبوا عين فين عين العلة؟ ما بيطلبوا عين الإيه؟ عين العلة. جيد. وكثير من فتاوى الفقهاء، بل أغلب فتاوى الفقهاء على هذا الأساس، قال أحمد كذا، قال الشافعي كذا، قال مالك كذا، لما بيجيبوها من غير ما يجيبوا أدلة بيبقى غالب كلامهم مقصود به الإيش؟ المصالح الملائمة، إن هو فهم من الشريعة أنها ستصل لهذا، اللي هو ما يسمى فتوى. جيد. طيب. ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. طبعا احنا قلنا هو بيسموها المصلحة المرسلة في الملكية، ونحن هنسميها المصلحة الملائمة. ماشي يا شباب. طبعا هم تلاقي الملكية بيحكوا كتير لأن هم اتهموا بها، وصار لأنهم أكثر من استخدامها فصار في اتهام لهم، لماذا تستخدمون المصلحة المرسلة بهذه الطريقة وتغيرون في الشرع في مسائل كثيرة عندهم. لكن هم يبينوا أن كل المذاهب تأخذ بها، وإن لم تسميها مصلحة مرسلة أو تسميها مصلحة مرسلة ولا أو تسميها أبواب أخرى، يعني تسميها يعني إما ما يتعين لها اسم أو تسميها اسم إيه؟ اسم آخر، أو تسميها مصلحة مرسلة وتأخذ بها بضوابط مختلفة ولكن تتوسع وتضيق. طيب. قال عبد المذهب الحنفي، أولا هيك احنا كلامنا كلام عام، نقل إن كل الفقهاء يأخذون بالمصالح المرسلة. تعالوا هيك نركز في مذهب كلام، هذا أيضا مهم جدا، لأن ممكن نقول كيف يا أخي أنتم تدرسون المصالح المرسلة وتقولون إن أغلب مسائل السياسة الشرعية مبنية على المصالح المرسلة أو المصالح الملائمة، بينما أنت شافعي ما في عندك مصالح مرسلة، أو في خلاف في المذهب عندك في اعتبار المصالح المرسلة، أو أنت حنبلي من أشد الناس إنكارا على المصالح الإيه؟ المرسلة، أو أنت حنفي ما عندكم أصل اسم المصالح الإيش؟ المرسلة. هذا كلام غير صحيح كما سنبين من أقوال فقهاء كل مذهب. يقول عبد العلي اللكناوي الحنفي وإن لم يعتبر، أي الوصف المناسب علة، الوصف المناسب اللي هو إيش؟ اللي هو المصلحة الملائمة، أصلا لا مع الحكم ولو في صورة ما، ولا مؤثرا فيه، يعني ليس قياس قريب، فهو المرسل، فهو المرسل اللي احنا بنسميه الملائم. ينقسم إلى ما علم إلغاؤه بنص أو إجماع، هذه صارت المصلحة الإيه؟ الملغاء اللي احنا تحدثنا عنها فقيه يحيى بن يحيى الليثي، وإلى ما لم يعلم، فإن لم يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم من اعتبار نوعه أو جنسه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم فهو الغريب المرسل. هو قال في مصلحة اعتبر عينها وهي القياس الإيه؟ القريب. في مصلحة اعتبر إيه؟ جنسها. هذه ثلاثة ما علم إلغاؤه فهي مصلحة إيش؟ ملغات. ما لم يعلم لا إلغاءه ولا اعتباره فهي المصلحة الإيه؟ الغريبة. لم يعلم لا اعتباره ولا إلغاءه فهي المصلحة الإيه؟ الغريبة، واللي قلنا إن هي غير موجودة. تمام. وإن علم فيه ذلك أو أي أحد اعتبارات الملائم فهو المرسل الملائم. أعطانا اسم جديد، المرسل الإيش؟ الملائم. تمام. اللي احنا بنسميه الملائم، في ناس بتسميه الايش؟ المرسل فقط. ماشي شباب. طبعا انا بقول هذا لان انا استدرك عليا ليش انت مصر تسميها الملائم رغم كثير من اهل العلم سموها الايش؟ المرسل. فانا بقول ان يعني لا، هم العلماء مو اجمعوا، لم يجمعوا على اسم، لانه اجمعوا على اسم مو صح ان انا اخرج عن هذا حتى لو في شيء شكلي، لكن هم مختلفين بيسموها اكثر من تسمية وهي لا مشحتة في الاصطلاح. طيب. وان علم في قابل له الإمام، وفي الغالب هو يقصد بالإمام هون الجويني مو الإمام أبو حنيفة في الغالب يعني، ونقل عن الإمام الشافعي وعليه جمهور الحنفية، يعني جمهور الحنفية على قبول هذا الإيه؟ هذا الصنف. تمام. طيب. ثانيا المذهب المالكي، يبقى هيك الحنفية جمهور الحنفية على اعتباره، هو في الغالب كل الحنفية، لكن هما بيسموه اسم ثاني. يعني انت لما تعرفوا ان الاستحسان نوع من المصالح الملائمة ونوع من الاستحسان الحنفي، نوع من المرسل الملائم واسم تسمية هذا الامر، هتعرفوا ان كل الحنفية فعلا بيأخذوا بهذا الايه بهذا النوع. ثانيا المذهب المالكي. يقول الشاطبي المالكي: كل اصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشارع ومأخوذ معناه من ادلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع اليه اذا كان ذلك الاصل قد صار بمجموع ادلته مقطوعا به. بمجموع الادلة استنتجنا علة مقطوع بها، ان مثلا الضرورات تبيح المحظورات، او ان مظنة الشيء يقوم مقام نفس الايه نفس الشيء مثلا. جيد. طيب لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها وانضمام غيرها إليها، وتحدثنا عنه قبل أن مثل التواتر المعنوي يعني. ويدخل تحت هذا الضرب الاستدلال المرسل، طبعا احنا سميناه الملائم دفعا للالتباس، الذي اعتمده مالك والشافعي. هم بيقولوا اعتمدوا مالك والايه والشافعي، وبعد هيك حيبين انهم اعتمدوا الجميع. فانه وان لم يشهد للفرع اصل معين فقد شهد له اصل كلي، والاصل الكلي اذا كان قطعيا، الاصل الكلي اللي هو مجموع من مجموع ادلة، اذا كان قطعيا قد يساوي الاصل المعين وقد يربى عليه بحسب قوة الاصل المعين وضعفه. انتبهوا بقى لهذه لان مهمه جدا وهتفيدنا بعد هيك في تقرير مذهب المالكيه. احيانا الاصل الكلي يكون اقوى من الاصل المعين. يعني احيانا ياتي حديث احاد، ياتي حديث احاد، احاديث الاحاد اللي هو حسن لغيره او حسن او صحيح لغيره او ايش او صحيح، يفيدنا ايش لو لم تحتف به قراءة؟ يفيدنا غلبة الايه الظن. احيانا يصل ما بين 51% مثلا الى 99%. جيد. احيانا يكون الاصل المعين الموجود في الاحاديث يفيد مثلا 80%، ويكون الحديث 70%، فاضطر اقدم الملائم المصلحة الملائمة على الحديث. فهمتوا يا شباب؟ وهذه حالة فيها إشكالات كبيرة جدا سنتحدث عنها. ونضرب مثال سريع: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير وقال إن الله هو الإيه؟ مسعر. تمام. إليه الأمر ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. هذا ظاهره أن النهي على عن عموم التسعير. الحديث صحيح، الحديث صحيح، العموم المستفاد من الحديث أفادنا العموم بنسبة مثلا 55%. جيد. لكن فيها حديث كثيرة نهت عن مضارة المسلمين، نهت عن مضارة المسلمين. جيد. وحديث كثيرة بيّنت وجوب حفظ مال المسلمين. فإذا كان عدم التسعير سيؤدي إلى جشع التجار وسيستغلوا ظروف معينة تؤدي في النهاية إلى المضارة بالمسلمين، مو السوق متروك لحاله هكذا. فأخذنا من مجموع الأصول الكثيرة تخصيص هذا الإيه؟ هذا العموم، وصارت هذه أقوى، صارت هذه 70% تفيدنا بالتخصيص في هذه الحالة بنسبة إيش؟ 70%، فصارت أقوى من الإيه؟ من التزام العموم في هذا الحديث، كما سنبين في عين هذا المثال وفي غيره من الأمثلة. لكن أنا أريد أفهمكم إيش يقصد الشاطبي بهذا الكلام. يقول أنت ممكن تظن ممكن الأدلة التي تتجمع في العلة الملائمة تكون أقوى من عين دليل وارد في عين مسألة، فيكون هذه أقوى إيه؟ فيكون هذا أقوى منها. ماشي يا شباب؟ طيب. كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل، يقول أيضا مو شرط دائما يكون راجح، ممكن يكون هو في مسألة 51% يكون مرجوح وهذا الحديث أقوى منه. تمام. حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح. يبقى لما جت لي مصلحة ملائمة وجالي حديث ليس قطع الثبوت ولا قطع الدلالة، هل مباشرة أقدم الحديث عند المالكية؟ لا. جيد. بل أبحث هل قوة هذا الحديث في قوة المصلحة الملائمة المستنبطة من عدد كبير من الأحاديث والآيات التي تفيدنا القطع أم لا؟ فهمتوا؟ طيب وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك. طبعا هو يقول الاستحسان على رأي مالك لأن في استحسان في مذهب المالكي يختلف في تعريفه عن الاستحسان في المذهب الحنفي، مثل مشكلة المصالح المرسلة. مصالح المرسلة في المذهب المالكي غير معنى المصالح المرسلة في المذهب الحنبلي، تمام؟ فأيضا الاستحسان في المذهب المالكي غير معنى الاستحسان في المذهب الحنفي. أصلا الاستحسان في المذهب الحنفي له ثلاث معاني، مو هيك يا شيخ الوليد؟ استحسان في المذهب الحنفي أصلا نفسه هم من هم متفقين على معنى الإيه؟ على معنى الاستحسان. لكن نحن هون سنعتمد المعنى اللي هو لا نتصور في الإمام أبو حنيفة وفي الحنفية أن يقولوا غيرهم، وهذا المعنى قريب جدا من الاستحسان المالكي وقريب جدا من المصالح المرسلة أو المصالح الملائمة كما سميناها. طيب، لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس. يقول إن الاستحسان في المذهب المالكي هو تقديم للاستدلال المرسل اللي هي المصالح الملائمة على القياس. هل المصالح الملائمة تقدم على القياس؟ القياس هو مقصود به القياس الإيه؟ القريب. والمصالح الملائمة قياس البعيد. المفروض مين اللي يكون أقوى؟ القريب يكون أقوى من القياس البعيد. هذا إذا تساووا في الرتبة، إذا تساووا في الرتبة. لكن أحيانا يكون القياس البعيد أقوى من القياس الإيه؟ القريب. وهيك فعل الحنفية، قالوا هو عندهم إشكال في نجاسة المياه. نجاسة المياه يروا إن الطرفين لو سويت هيك في طرف، الطرف الثاني مهتز، هيك يعتبر الماء كثير. أما لو الطرف الثاني اهتز يعتبر الماء إيش؟ قليل. حتى لو كان بير عميق جيد، مو جاري يعني، حتى لو كان اللي هي مثلا شيء قد هيك المكان هذا، لكن طرفيه مو بعاد عن بعض، تمام؟ فقال المفروض القياس يدل على نجاسة منقار سباع الطير. سباع الطير هذا يقول سؤر سباع الطير نجس، القياس يدل على هذا. لكن إذا اعتبرنا نجاسة سؤر سباع الطير، إذا اعتبرنا هذا، هتتنجس أغلب مناطق تجمعات المياه. بينزل الغراب يأكل سباع الطير، مثل الغراب مثلا، تمام؟ ينزل الصخر يأكل، ينزل كذا. ومستحيل في الماضي، كان مستحيل ان انت تتحكم في هذا، وفي تكلفة كبيرة ومشقة كبيرة. هيك اللي ماشي في الصحراء هيعيش من اول ما بدت الصحراء لحد ما يوصل للمكان الثاني، يتوضأ بماء نجس، فما هيتوضأ جيد، ويشرب ماء نجسا. فقالوا استحسانا سنعتبر ان هذا طاهر. طب كيف يعني الدليل يقول لك انه نجس وانت تقول انه طاهر؟ يقول لك لا، انا عندي دليل اقوى. ايش الدليل الاقوى؟ ان الشارع رفع الحرج عن الامة، فلا يمكن الشرع يشرع ان هذا نجس، لا يمكن، تمام؟ فهذا الدليل الاقوى خصص لي عموم نجاسة سؤر السباع المستفادة وقياس سؤر سباع الطير عليها، فخصص هذا. خصصته بايش؟ مو خصصته بالهوى، مو شعرت ان الشرع يقول ان هذا نجس وانا هقول انه طاهر، لا، هذا تشريع، هذا ردة، كفر وردة. لو واحد شرع بهذه الطريقة، الشرع يقول هذا نجس وهو حس ان هو كويس ان يقول انه طاهر، هذا كفر، مو هيك؟ لكن هو مو معتقد هذا، هو يقول ان الشرع بأدلته العامة سيقول ان هذا ايه؟ طاهر. وأدلته العامة هذه أقوى من الدليل الخاص هذا. من وين جبت الأدلة العامة؟ جبت من أكثر من 200 300 400 دليل دلتنا بمجموعها أن هذا القدر من المشقة لا يأتي به الشرع ولا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو وجد حديث قطع الثبوت قطع الدلالة أن سؤر سباع الطير نجس، جيد، لا يجوز أبدا أن يخالفوه. أو وجد قياس قطعي، تمام، مثلا من باب أولى، إن سؤر سباع الطير نجس لا يجوز، يحرم. لو خالفه يبقى استبدل الشرع. فهمتوا هذه يا شباب؟ تمام. ونحتاج نحكي فيها، هنحكي فيها تاني، بس احنا بنحكي كتير كرمال تتثبت عندكم. طيب المذهب الشافعي، المذهب الشافعي سنطيل فيه قليلا لأن في كلام فيه إن هما ما بيأخذوا بالمصالح المرسلة وهيك، فلهذا احنا نحتاج نطيل في الكلام نوعا ما، وأيضا كلام مهم حتى تزدادوا يقينا في المصالح المرسلة. قال الجويري في البرهان، والبرهان من كبار كتب الأصول عند الشافعية، وطبعا مو أي حد يستطيع يقرأ البرهان. يعني تحتاج بعد المستصفى، يعني بعد ما تخلص المستصفى إن شاء الله تبدأ في الإيش؟ في البرهان. يقول: وأما الشافعي فقال: إنا نعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة من حكم الله تعالى معزو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما في واقعة فيما حدث وفيما سيحدث إلى يوم القيامة إلا والشريعة إيه؟ أتت نظمتها. صح ولا غلط؟ صح، في دليل على هذا. والذي يقع به الاستقلال هنا أن الأئمة السابقين لم يخلوا واقعة على كثرة المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى عن حكم الله تعالى، ولو كان ذلك ممكنا لكانت تقع. هو أراد أن يأتي إليها بالعقل أولا. قال الأئمة السابقين، من الأئمة السابقين عند الشافعي؟ من الأئمة السابقين عند الشافعي؟ الصحابة والتابعين. هو من قبل الصحابة والإيه؟ التابعين. فقال أن الصحابة والتابعين لا توجد واقعة إلا وقالوا إن فيها حكم لله تعالى. كيف عرفت هذا يا شافعي؟ كيف عرفت هذا؟ ده بينقل إجماع. كيف عرفت هذا؟ قال: لو وجدت واقعة قالوا ليس فيها حكم الله عز وجل كان يقينا نقل إلينا هذا الكلام بطرق من طرق الاستدلال. كان يقينا عرفنا هذا من الايه؟ نقل إلينا أن الصحابي قال هذه ليس فيها حكم لله عز وجل، وهذا لم يحدث أبدا. فدل هذا أن كل واقعة حكم فيها الصحابة بإيه؟ بفتوى أو بحكم. جيد؟ طيب. أخذا من مقتضى العادة، وعلى هذا علمنا بأنهم رضي الله عنهم استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق بانبساطها على الوقائع متصد لإثباتها فيما يعن ويسنح متشوف إلى ما سيقع. فإذا تبين ذلك بنينا عليه المطلوب، وقلنا لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة منها. المنصوصات اللي هو دل عليه الكتاب، ظواهر الكتاب والإيه؟ والسنة. والمعاني القياس، يدخل فيها الايه؟ القياس. لما القياس القريب يعني لما اتسع باب الاجتهاد، فان المنصوصات ومعانيها المعزوه اليها لا تقع من متسع الشريعه غرفه من بحر. لو جيت تقيس ايش قد المنصوصات بالنسبه للاحكام الكثيره اللي موجوده، ما هتجهدها الا ايش؟ غرفه في ايه؟ في بحر. وهذا كما قلنا سبب اللي جعل العلماء يقولوا الظاهريه ليسوا من اهل الايه؟ الاجتهاد، لان اغلب الاحكام ليس منصوصا عليها بظاهر الايه؟ بظهر الأحكام، بظهر الأدلة، تمام؟ ولو لم يتمسك الماضون بمعاني في وقائع لم يعهدوا أمثالها لكان وقوفهم عن الحكم يزيد على جريانهم. ولو كان القدماء ما قاسوا إلا القياس القريب مثلا، جيد؟ كانوا توقفوا في أغلب المسائل حتى يقولوا مثل الظاهرية نرجع للأصل، لكن هم ما كانوا بيفعلوا هذا. جيد؟ يعني نقل عنهم مثلا مليون مسألة في 100,000 منصوص عليها في الكتاب والسنة والقياس القريب، 100,000 عشان دخلنا قياس القريب، في 900,000 ما تدخل لا في كتاب في نص يعني، ولا في سنة، ولا في إجماع، ولا في قياس قريب. من وين جابوها؟ لم يتبقى إلا القياس الإيه؟ البعيد، اللي هي المصالح الملائمة. طيب، نعم؟ أو اعتبار الأصل. ما نصوا على اعتبار الأصل، لو كانوا هذا كانوا قالوا، وقالوا أشياء كثيرة مخالفة للأصل، يعني أحكام الكثيرة اللي قالوها مخالفة لاعتبار الإيه؟ يعني مثلا الأصل الحل مثلا في المطعومات، في مسائل كثيرة حرموها، من وين حرمتها؟ مثلا، جيد؟ في الأصل كذا في البيوع، الأصل في العقود إن هي مباحة مثلا، جيد؟ أو على ثلاث آراء كما ذكرنا. طيب الأصل في العقود إن هي مباحة، من وين أحللتها؟ من وين حرمت هذا العقد؟ الأصل في العقود إنها محرمة على الرأي اللي بيقول هذا، من وين جعلت هذا العقد إيه؟ حلال. هتبحث في النهاية ستصل ان هم لابد ان يكونوا قد استخدموا هذا النوع من الايه؟ من القياس. جيد؟ طيب، ثم عدد الشافعي هذا بان قال: من صبر احوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والاسوة في النظر لم يرى لواحد منهم في مجالس الاستشوار الاشتوار في مجالس الاشتوار تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقع عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى أصول كانت أو لم تكن. ما بيجلس يقول الأصل كذا، جيد، والقياس والحكم كذا، والعلة في هذا الأصل كذا، فإذا حكمنا على الفرع بإيه؟ بكذا. هنجلس نلاقي الصحابة بيفتوا بدون ما بيتبعوا هذه الإيه؟ هذه الترتيبة. جيد؟ فدلنا من وين جابوها؟ إن الأصل مو واحد، الأصل مجموعة أصول دلتنا مثلا على رفع الحرج، أو دلتنا على أن الضرورات تبيح المحظورات، أو دلتنا على أن حفظ الدين يقدم على حفظ الإيه؟ على حفظ النفس. فإجوا في هذه المسائل أفتوا فيها بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة، بدون ما يقعد يأصل هذه، بدون ما يجلس يأصل هذه القاعدة. القواعد. ومن تتبع كلام الشافعية هذا كلام الجويني لم يره متعلقا بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة. حتى فتاوى الفتاوى الشافعي نفسه هنلاقيه أغلب فتاويه ما بيتابع بطريقة إيه الأصل والفرع والحكم والعلة بهذه الطريقة اللي هي القياس الإيه للقياس القريب. هذه الطريقة أيضا تصلح في القياس البعيد لكنها صعبة نوعا ما، وحنبينها كيف استخدمناها في القياس البعيد. وقال أيضا: فقال الشافعي: أتخذ تلك العلة المعتصمة وأجعل الاستدلالات القريبة منها وإن لم تكن أعيانها، يعني إن لم تكن قياس قريب، حتى كأنها مثلا أصول والاستدلال معتبر بها، أو اعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بمعنى جامع، فإن متعلق الخصم من صورة الأصل معناها لا حكمها. فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع ولم يرده أصل كان استدلالا مقبولا. طالما أنت قريب من الشرع وما في شيء رد الكلام الذي إيه قلته أصل سواء نص كتاب أو نص إيه سنة، يبقى استدلالك مقبول. تمام. وقال الغزالي: مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه. وحكم الشرع نوعان: أول شيء كل حكم شرعي يمكن أن يعلل يبقى يجوز يدخل فيه الإيه القياس. أحدها نفس الحكم، والثاني نصب أسباب الحكم. والبرهان القاطع على أن هذا الحكم شرعي أعني نصب الأسباب لإيجاب الأحكام، فيمكن أن تعقل علته ويمكن أن يتعدى إلى سبب آخر. فإن اعترفوا بإمكان معرفة العلة وإمكان التعدية ثم توقفوا عن التعدية. لو اعترفوا أن في علة في الشريعة تدل على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، اعترفنا ولا ما اعترفنا؟ اعترفنا. في أدلة لا حصر لا تدل على إيه؟ على ذلك. جيد. طيب هذه العلة يمكن أن تعد في مسائل غير منصوصة ولا ما يمكن؟ يمكن أن تعد في مسائل غير منصوصة. طيب لكن أنا برغم أن أنا اعترفت أنها علة واعترفت أنها يمكن أن تعد لن أعديها، يبقى هذا إيش؟ تحكم. إيش الدليل أن أنت لن تعديها طالما أن أنت بتأخذ تعتبر القياس أصل من أصول الإيه؟ من أصول الشريعة. ما هو الدليل أنك تمتنع تقيس في القياس القريب وتمتنع عن القياس البعيد؟ لو تذكروا عند الشاطبي في شيء قريب من هذا الإيه؟ من هذا الكلام. طيب والدليل ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، ولو فرقت بين متماثلين هذا دليل على فساد كلامك وعلى فساد أحكامك وعلى تناقضك. طيب والجواب الثاني هو أن نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين، والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي. هنحكي أن جواز القياس اللي هو قياس البعيد قياس الأسباب هون، هو هون سماها اسم رابع، سماها قياس إيش؟ أسباب. نفس المرسل الملائم هو نفسه بيقصد به قياس الإيش؟ قياس الأسباب في هذا الكلام، لأنه ممكن بعد ذلك يقصد به شيء آخر. هو نفسه اللي احنا بنكلم عنه العلة الإيش؟ الملائمة. هم البعض بيسميه العلة الإيش؟ المرسلة. تمام يا شباب؟ طيب يقول إن عمر وعلي رضي الله عنهما قالوا اتفقوا على جواز قتل الجماعة بالواحد. شوفوا بقى جمال هذا الاستدلال. والشرع إنما أوجب القتل على القاتل. الشرع أوجب القتل على من؟ قاتل. على القاتل. طيب هل المشترك في القتل قاتل؟ خمسة اشتركوا في قتل أبو المنتصر، هم الخمسة ضربوا خمس رصاصات في قلبه في نفس التوقيت، فالخمس رصاصات اخترقت قلبه. جيد. أو ضربوا في خمس أجزاء من جسده، واحنا فاشتركت الخمس رصاصات في ايه؟ في قتله. او سحبوه بحبل، الخمسه سحبوه بحبل، هم الخمسه بيجروا الحبل، ما الواحد لحاله ما بيجره، خمسه بيجروا الحبل ورموه من شاهق فمات. جيد. هل كل واحد منهم يعتبر قاتل بمفرده عند التحقيق؟ لا، كل واحد خمس قاتل، كل واحد تسبب في خمس قتله وليس في كل ايه قتله. والشرع ورد بقتل الايه؟ جماعه. لا، الشرع ورد بقتل القاتل. القاتل. ولا يوجد دليل في الشرع بقتل المشتركين في القتل، ما يوجد دليل في الشرع بقتل خمس القاتل. في دليل في الشرع بقتل القاتل، اما خمس القاتل ما في دليل في الشرع بايه بقتله. ها فهذا لو عملنا بهذا العمل انه ما نقتله راح يدفع الناس 10 يتجمعوا على واحد ويقتلوه. تمام. فهذا يتنافى مع مع أصل حفظ النفس اللي دلت عليها أدلة إيه كثيرة، واللي هو فيه أصول تانية هنتحدث عنها، أصل حفظ أصل سد الإيه سد الذرائع. فمن وين يا عمر رضي الله عنك ويا علي رضي الله عنك أتيت بهذا الحكم؟ تمام. والشريك ليس بقاتل على الكمال، لكنهم قالوا إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء. إيه السبب القتل؟ الزجر عشان الناس ما تسوي هيك، أدي علة. وعصمة الدماء اللي هو حفظ الإيه؟ النفس. من وين جبت الزجر؟ في آية أو حديث يقول علة قتل القاتل الزجر؟ ما في. وحتى الاستنباط الزجر حكمة وليست علة، شرط في شروط للعلة هي تكون منضبطة، شروط العلة في قياس الايه القريب. فالزجر هذا حكمة. احنا قلنا ايش العلة في القصاص؟ القتل للعمد بجارح ولا القتل للعمد العدوان؟ قتل العمد العدوان بجارح ولا قتل العمد العدوان فقط؟ قلنا على رأيين، رأي القتل العمد العدوان ورأي القتل العمد العدوان بإيه؟ بجارح. تمام. حنفية بجارح والجمهور بقتل العمد العدوان، فقصوا عليه القتل بإيه؟ بمثقل. لكن ليست العلة الزجر، الزجر الحكمة. ومع ذلك هم عللوا بالزجر وعصمة الإيه؟ الدماء. عللوا فيها كيف بقى؟ عن طريق استقراء أحكام الشريعة. فهمتوا شباب؟ طيب. وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد. ونزيد على هذا القياس ونقول، هو بقى من الغزالي قال أنا كمان إيه، أنا حزيد على عمر وعلي رضي الله عنهم أحكام أخرى مثل، جيد، هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما يصان عن المنفرد. يبقى لو خمسة مسكوا سيف تقيل شالوه خمسة وراح نزلوا على يد أبو حفص قطعوها يده اليمنى، الشرع قال إيش؟ قطع الطرف. قال اليد بالإيه؟ باليد. أنت هتقطع يد، هتقطع باليد كم أيدي؟ خمسة. هيك وارد في الشرع؟ وارد في الشرع يعطية خمسة أيدي بيد؟ طب هنقطع خمسة أيدي باليد؟ هنطلع هنقطع خمسة أيدي بيد؟ مو أنتوا ظاهرية ما بتحبوا هيك القياس؟ هنقطع خمسة أيدي بيد. من وين هنقطع خمسة أيدي بيد؟ لو إحنا قلنا ما هنقطع يد إلا اللي قاطع، يا يعني واحد بس قطع يد كاملة ولا هنقطع يده، يبقى كل واحد يريد يقطع يد إيش يعمل؟ يجيب مو خمسة بقى، يجيب واحد تاني. أنا بجيب خمسة عشان أقرب لك المسألة، يجيب واحد معاه تمام ويضرب معه اليد يقطعها. مو هيك يا شباب؟ فبالتالي ايش؟ فبالتالي هذا سيفتح، سيضيع النفس. هي القصاص في الاطراف ايضا من باب حفظ الايه؟ حفظ النفس. فهذا سيضيع النفس. هل تاتي به الشريعه؟ لم تاتي به الشريعه، برغم ان لا في قران ولا في سنه ولا في اجماع، جيد، ولا في قياس قريب. ماشي يا شباب؟ طيب. يقول أيضا هذه الحكمة فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما يصان على المنفرد. وكذلك نقول يجب القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء. هو يقول أنا حتى إن لو أنا اعتبرت رأي الحنفية في القياس في علة القتل بأنه قتل العمد العدوان بإيه؟ بجارح، اعتبر إن هذا إيش الحكمة العامة أو إيش العلة العامة اللي موجودة من نصوص الشريعة اللي مفهومة من هذا الزجر وعصمة الدماء. فإنت لو لم تقتص بالقتل بمثقل ستكون النتيجة إيه؟ استباحة الدماء وضياع النفس. حكمية الحنفية كيف حلوا هاي المشكلة؟ وإحنا قلنا هم بيأخذوا بهذه الطريقة في القياس. قال أول مرة حمرقها، أول مرة لما سويها جيد ما حنقتص منه، أما إذا كررها حنقتص منه، لأن أول مرة محتملة لكن تاني مرة خلاص عرفنا لابد أن إيه يحسم هذا الباب. من وين هتقتله تاني مرة؟ انت اول مرة قلت القياس منافع، اول مرة قلت هذه علة قاصرة، اظن انتم ذاكرين اللي فات ففاهمين معي كويس، صح يا شباب؟ يعني هيك المفروض. تمام. الحنفية لما انا قلت لكم وقتها قلنا هنحكي في هذه المسألة في وقتها، الحنفية قالوا ايش؟ قالوا الـ الاصل تمام ان القتل بجارح ايه يقتص منه. تمام. طيب والحكم وجوب الايه القصاص او القصاص او ايه او الدية عند القصاص او الدية عند ايه عند العلة. قال الحنفية القتل العمد العدوان بجارح، فجعلوها علة قاصرة، فقالوا لن نقيس عليها شيء، فاذا القتل العمد العدوان بمثقل لا يقتص منه، جيد. طيب قلنا له هيك حنفية يبقى كل واحد بده يقتل ايش يفعل؟ لا مو يجيب اثنين يشيل حجر او يرميها على واحد تمام او يسقيه سما جيد او ايا كان يعني شوف يعني شوف طريقة غير الايه غير الجارح جيد. فقالوا لا نحن نقول هذا في اول مرة اما اذا تكررت منه فللامام ان يقتله تعزيرا وهون صارت او يجب ان يقتله تعزيرا وهذه صارت اشد هون اذا تكرر عند الجمهور يدور بين القصاص والايه والدية لاولياء الدم الاختيار قصاص او الايه او الدية اما اذا تكرر عند الحنفية عليه الدية او على القاتل الدية وولي الامر ايش يقتله تمام فصار في قتل وايش ودية فصار غلظ العقوبة عشان يمنع هذا الايه يمنع هذا الباب فحل المشكلة باستخدام ايش المصالح الملائمة تمام خلاص احنا هنثبت الملائمة عشان ما تتخلبطوا تمام باستخدام المصالح الايه الملائمة فهمتوا يا شباب طيب وعند التحقيق نجد ان اجراء القياس في الاسباب يعني القول بالمصالح الملائمة وهو واضح من كلام الغزالي نفسه من كلام الغزالي نفسه والامثلة التي ذكرها حيث جعل علة قتل الجماعة بالواحد واجراء نفس العلة في الاطراف الزجر ولا شك ان الزجر علة ملائمة وليست عين العلة هذا عند التحقيق هذا نعم هذا كلام هو كلامي ايضا وبيستدل اهل العلم بكلام الغزالي حتى يثبتوا انه يرى المصالح المرسلة ده كلامي ده انا فصله واضح ان انا فصله يعني رابعا المذهب الحنبلي وهي نحتاج نطيل شوية وقد نص الكثير من الحنابلة على عدم اعتبار مذهب احمد للمصلحة المرسلة من مصادر التشريع طبعا وهذا مكتوب حتى في روضة الناظر وهي عمدة كتب الاصول عند الحنابلة وإنكاره على من يعتبرها والتوجه وإنكاره على من يعتبرها والتوجيه الصحيح لهذا الكلام أن هذا في المصلحة المرسلة أي الغريبة وليس الملائمة ولما تستقرأوا كلام الإمام أحمد وحتى الكلام اللي ذكره اللي ذكره ابن قدامة في روضة الناظر اللي هي حنبلة المستصفى هتفهموا ان هو يقصد المصلحة الغريبة وليس المصلحة مو المصلحة الملغاة هو ذكر المصلحة الملغاة لكن هو بيسمي المرسلة الغريبة جيد وهي تحل لك كثير من الاشكال وان فقهاء الحنابلة يعتبرون المصالح الملائمة اصلا من اصول الاستنباط وان لم ينص كثير منهم عليه لانهم يرون دخوله في باب القياس الصحيح يعتبرونه قياس وما بيسموه بعيد وقريب كله قياس ولهذا هم توسعوا فيه جدا بعد الملكية وهذا ما يدل على كثير من عليه الكثير من استدلالاتهم وتصرفاتهم يقول ابن القيم الحنبلي إن الشريعة مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ومصالح كلها ورحمة كلها وحكمة كلها تمام طبعا هذا كلام عام هنشوف التخصيص نقل ابن القيم عن ابن عقيل الحنبلي في الفنون وأقر على هذا الكلام يقول السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول جيد هذا في تعريف السياسة لما تحدثنا قبل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول طبعا الصلاح والفساد الشرعي مو الصلاح والفساد العقلي فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح يعني ليست مصلحة ملغاه يعني وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع يعني إلا الظاهر ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن الخلفاء الراشدين قتلوا ومثلوا جيد ومن وين جابوا لا في الآيات ولا في الأحاديث جيد ما يبيح ما ينص على إباحة هذا النوع من القتل أو هذا النوع من الإيه من التمثيل بل قد يوجد أحاديث نهت عن التمثيل لكنه رأى أن الأحاديث مخصوصة بوقائع معينة وأن العموم المطلوب في الزجر يقتضي التمثيل في وقائع إيه؟ في وقائع أخرى مثل مثلا في نهي عن قطع الرؤوس مو هيك في نهي عن قطع الرؤوس إجا صحابة قطع رأس واحد منهم أو تابعين وأخذ في الحصن وخلص هو الحصن استعصى فما عارفين المسلمين ما هيفتحوا الحصن هيمشوا من هذا الايه من هذا الحصن فهم عز عليهم ان يمشوا دون ان ايه ياخذوا الراس معهم يعني راس صاحبهم جيد والراس موجود عند الايه عند الكفار فقال لهم عبد بن العاص اقطعوا رأس أحد الأسرى أو رأس أحد القتلى من الكفار وارموه داخل الإيه؟ الحصن. فلما فعلوا هذا إيش حصل؟ رموا لهم الإيه؟ رموا لهم الرأس نكاية فيهم، يعني هم عملوا مثل حيلة، هم دول رموا لهم الرأس، راح دول رموا لهم الإيه؟ الرأس اللي عندهم، أخذوه ومشيوا. هون مو هو مخالف النهي، هو قال النهي إن أنت تقطع ابتداء، أما تقطع مماثلة أو تقطع لمصلحة أفضل، جيد؟ فهذا التأويل من وين جابه؟ جابوا من مصالح الايه؟ الملائمة. ماشي يا شباب؟ طيب، يعني قيسوا على هذا، يعني هو مو مقصود عين المثال لكن مقصود التقريب. ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة. أين دليل حرق المصحف؟ جواز حرق المصحف، تحريق المصاحف اللي هي فيه مصاحف مختلفة، جيد؟ هي كلها يعني وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو يريد أن يجمع الناس على مصحف حتى لا يكثر اختلاف إيه؟ الاختلاف بينهم. فأين الدليل على هذا؟ ما الذي اعتمد عليه؟ إن الخلاف، إن توحيد الأمة تمام أقوى من الاختلاف الإيه؟ الاختلافات اللي هي كانت موجودة، جيد؟ فجمع الأمة على وحدهم على مصحف واحد لهذا الإيه؟ لهذا السبب. من أين أتى بهذا؟ من أدلة كثيرة دلت على تقديم وحدة الأمة، خاصة أنه لم يغير شيء في الشرع، لم يغير شيء فيما أنزل من الله عز وجل، جيد؟ لكن أدلة كثيرة دلت على مراعاة وحدة الأمة. فهمتوا شباب؟ من وين احنا بنقول ما تيجي تكتب مصحف، هل يجوز أن تكتب مصحفا بهذه الكتابة دون الرسم العثماني؟ هل يجوز؟ كثير من أهل العلم قالوا لا يجوز، جيد؟ طب ليش لا يجوز؟ من وين جبته لا يجوز؟ هو اصلا ما كان مكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه ايه؟ بكتابه واحده، جيد؟ فمن وين حتى تسد ذريعه ايه؟ ذريعه التحريف وذريعه الافتراق. من وين جبت هذا؟ من وين جبته؟ مصالح الملائمه، ولن تجد الا المصالح الملائمه، تمام يا شباب؟ طيب، يقول ابن بدران الحنبلي وهو من متقدمي من متاخري الحنابله، والف كتابا في الاصول نزهه الخاطر العاطر شرح روضه الناظر، شرح في روضه الناظر، يقول والمختار عندي اعتبار المصالح المرسله اللي احنا سميناها ملائمه، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد وتدقيق، وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن فيها هو من مات من 200 سنة مسالكة على ذلك الأصل ومهيئة لقبوله سخطنا أمرضينا، يعني شئنا أم أبينا تمام هذه الأحكام اللي موجودة في عصرنا مستقاة من المصالح الملائمة شئنا أم أبينا. ومن ذلك ما يقوله الحنابلة بالرجوع إلى العرف في القبض والحرز وكل ما لم يرد من الشرع تحديده فيه. من وين جابوا هذا؟ جابوا هذا بطريقة أو بأخرى من المصالح الملائمة. طيب، نختم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول جميل جدا في موضوعنا، وإحنا يعني هو حمق عليه حوله قبل. وبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية الفارق بين أنواع الاستدلال بالمصالح، فيقول قال الطريق السابع المصالح المرسلة من طرق الاستدلال، فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، هيك زود لنا اسمين كمان تمام، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته. وهذه مصلحة، أن أنت تقول مثلا هو تمام كما يفعل الصوفية وتجد في قلبك يعني نوع من الخشوع، هذه مصلحة ولا ليست مصلحة؟ مصلحة في الدين شئنا أم أبينا، لكن الإشكال في التوازن الإيه؟ توازن المصالح والمفاسد، تمام؟ طيب، وهذا فضل عظيم ينبغي أو هذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، كما قلنا أن هذا باب ممكن يؤدي إلى شر كبير، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه ثم مصلحة ملغاة، وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص، وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها، وبعضهم ترك المصالح مثل الظاهرية اللي هي ورد يجب أن تعتبر وقالوا لم يرد بها الإيه؟ لم يرد بها الشرع. طيب ففوت واجبات ومستحبات أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك سواء على النص أو على العموم، يعني أو على طريقة المصالح الملائمة. والقول الجامع، وهذا مهم جدا، أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، أي مصلحة، إما اعتبرتها وإما ألغتها، وإما قالت هذه مصلحة وإما قالت هذه مفسدة. وهذا يؤكد لنا كلام إن ما في شيء اسمه مصلحة الملغاة، قلنا هذا تقسيم فقط، لكن ما في شيء اسمه مصلحة الملغاة. لو لم يرد الشرع لا باعتباره، أقصد المصلحة الغريبة، لا يوجد شيء اسمه المصلحة الإيه؟ الغريبة، اللي هي لم يرد الشرع لا باعتبارها ولا بإلغائها، ما في شيء هذا. تمام؟ طيب، لأن الشرع لم يهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد أمرين لازم له. تمام، الكلام احنا قلناه قبل، يعني بنعيد هنا للتأكيد، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة. ولأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه مصلحة مرجوحة، ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة. هو يظن أنه ينفع في دينه أن يقول هو لكن فيه مفسدة إيه؟ أشد ومضرة أشد عليه. طبعا هذا في أمثلة كثيرة، وقد قدمنا عند ذكر مذاهب العلماء في الأخذ بالمصلحة ما نص عليه ابن دقيق العيد على أن الإمام أحمد أكثر الأئمة بعد الإمام مالك أخذا بالمصلحة. يبقى خلاصة ما نريد أن نقوله اليوم، إن كل أئمة أهل السنة طبعا خلا الظاهرية يرون الأخذ بالمصالح الملائمة جيد، وأتينا بقول في كل مذهب، حتى كلمة ما عدا الظاهرية هذه تحتاج تدقيق، لأنه قد يأخذ بها بوسيلة أو بأخرى أو في نوع وغير نوع، ولكن لا يسميها بهذا الاسم.